السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول يا شيخ. لدي ثلاثة أسئلة في الحج. ارفع صوتك. ارفع صوتك. عمرة في ثلاث شوال. أي نعم. والحين نويت الحج. فهل ممكن أحج متمتع إذا أنا ما نويت في الأول إنه العمرة متمتعا بها الحج؟ العمرة السابقة خلاص انفردت. نعم. إذا رجعت إلى مكة بعمرة صرت متمتع، وإن رجعت